الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، ومن المسائل المهمة في باب التوبة مسألة انقلاب الكبيرة صغيرة وانقلاب الصغيرة كبيرة، فقد يقترن بالمعصية الكبيرة من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى القلب، وهذا قدر زائد على الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. ومما تعظم به الصغائر وتكبر ما يلي: الإصرار والمواظبة. ولذلك قيل: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، فالعفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلها أرجى من العفو عن صغيرة يواظب العبد عليها. ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على حجر متواليات، فإنها تؤثر فيه، ولو اجتمعت تلك القطرات في مرة وصبت عليه لم تؤثر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، رواه البخاري ومسلم. ومما تكبر به الصغائر استصغار الذنب، فإن الذنب كلما استعظمه العبد صغر عند الله تعالى، وكلما استصغره العبد كبر عند الله، فإن استعظامه يصدر عن نفور القلب منه وكراهيته له. وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله تعالى، فإذا نظر إلى عظمة من عصى رأى الصغيرة كبيرة. جاء في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وقال بلال بن سعد رضي الله عنه: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ومما تكبر به الصغائر الفرح بها، كأن يفرح بفعلها ويتمدح بها، كما يقول: أما رأيتني كيف مزقت عرض فلان وذكرت مساويه حتى خجلته، أو أن يقول التاجر: أما رأيت كيف روجت عليه الزائف وكيف خدعته وغبنته. فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر، فكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت وعظم أثرها. ومما تكبر به الصغائر الاغترار بحلم الله وستره وإمهاله إياه، وهو لا يدري أن ذلك قد يكون مقتا ليزداد بالإمهال إثما. قال ابن الجوزي رحمه الله: ما من عبد أطلق نفسه في شيء مما ينافي التقوى وإن قل، إلا وجد عقوبته عاجلة أو آجلة. ومن الاغترار أن تسيء فترى إحسانا، فتظن أنك سومحت وتنسى من يعمل سوءا يجزى به. وقال رحمه الله: واعلم أنه من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب، فإن العقوبة تتأخر، ومن أعظم العقوبة ألا يحس الإنسان بها، أو أن تكون في سلب الدين وطمس القلوب وسوء الاختيار للنفس، فيكون من آثارها سلامة البدن وبلوغ الأغراض. وقال الغزالي رحمه الله: واعلم أنه لا يذنب العبد ذنبا إلا ويسود وجه قلبه، فإن كان سعيدا أظهر السواد على ظاهره لينزجر، وإن كان شقيا أخفي عنه حتى ينهمك ويستوجب النار. ومما تكبر به الصغائر أن يكون المذنب ممن يقتدى به، فإذا وقع منه الذنب كبر عند الله تعالى، لأنه متبع عليه، فيموت ويبقى شره مستطيرا. فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. فعلى من يقتدى به وظيفتان: إحداها ترك الذنب، والثانية إخفاؤها إذا أتاه. وكما تتضاعف أوزار هؤلاء إذا اتبعوا على الذنوب، كذلك تتضاعف حسناتهم إذا اتبعوا على الخير. أيها المستمعون الكرام، ومما يحسن التنبيه عليه في باب التوبة أن ارتكاب الذنوب لا يسوغ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فكثير من الناس إذا قصر في الطاعة أو وقع في المعصية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بحجة أنه مقصر وأنه يفعل خلاف ما يأمر به وأنه يخشى أن يدخل في الوعيد لمن دعا وترك ما يدعو إليه، كما في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله عز وجل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا خطأ يجب على المسلم أن يحذره ويتجنبه، فترك أحد الواجبين ليس مسوغا لترك الآخر، والذم الوارد في النصوص إنما هو لترك المعروف لا للأمر بالمعروف. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فانظر كيف نعى الله عليهم ترك التناهي مع أنهم مشتركون في المنكر. فلا يجوز للمسلم أن يجمع بين إساءتين، وإلا لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن حزم رحمه الله: ولو لم ينه عن الشر إلا من ليس فيه شيء منه، ولا أمر بالمعروف إلا من استوعبه، لما نهى أحد عن الشر ولما أمر بخير بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النووي رحمه الله: قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه. فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال الإمام مالك رحمه الله معلقا على مقولة سعيد: وصدق سعيد، ومن ذا الذي ليس فيه شيء. وقال الحسن لمطرف بن عبد الله: عظ أصحابك، فقال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال: يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول؟ يود الشيطان أنه قد ظفر منا بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى أحد عن منكر. وقال الطبري رحمه الله: وأما من قال لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة، فإن أراد أنه الأولى فجيد، وإلا فيستلزم سد باب الأمر بالمعروف إذا لم يكن هناك غيره. وعلى هذا أيها الإخوة المستمعون، فمن وقع في المعصية عليه ألا يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، بل عليه أن يقوم بذلك حسب قدرته واستطاعته، فلربما اهتدى على يده عاص، أو أسلم كافر، أو تسبب في ذلك، فكان له من الأجر مثل ما كان لهم من غير أن ينقص ذلك من أجورهم. ولا يفهم مما سبق أنه لا بأس في ترك المعروف وفعل المنكر للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، بل يجب عليه فعل المعروف وترك المنكر، لأنه يعرض نفسه لغضب الله عند التساهل في هذا، بل ينبغي له أن يكون أول ممتثل لما يأمر به وأول منتهى عما ينهى عنه. وغاية ما في الأمر أن فعل المعروف وترك المنكر ليس شرطا للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فلا يقال لمن أمر بالمعروف ولم يفعله أو نهى عن المنكر وفعله: لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، وإنما يقال له: داوم على أمرك ونهيك، واتق الله فيما تأتي وما تذر. وإذا كان هذا في شأن من هو عاص أو مقصر، فكيف إذا كان الشخص ذا علم وصلاح وهو مقصر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فعليه أن يتوب من ذلك وأن يستدرك ما فات، لأن الله سائله عن علمه ماذا عمل به، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com